بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير فإن الله يعلمه، فاتقوني يا أولي الألباب. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، كنا تحدثنا في درس البارحة حول الركن الثاني من أركان الحج، وعرفنا أنه أشهر الأركان وأعظم الأركان وأهم الأركان، حتى وصف الحج به فقيل: الحج عرفة. وعرفنا أن عرفة صعيد قريب من بيت الله، صعيد عرفات أرض جرداء لا مباني فيها ولا حضارة فيها، بل كلها صحراء يجتمع الناس فيها في هذا اليوم المبارك، في يوم هو أفضل أيام العام، ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من يوم عرفة. في هذا اليوم الذي يوحد الناس شعارهم بلا إله إلا الله، ويوحدون تلبيتهم بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا اليوم الذي يتجه أهل الأرض كلهم نحو عرفات، فمن كتب الله له الحج ومنحه إياه يتوجه إلى عرفات ويقوم في عرفات ويحضر إلى عرفات بهذه الخصال مؤمنا موحدا متجردا ملبيا محرما يرجو رحمة الله ويخشى عذابه. أما من لم يكن من أهل عرفة ومن لم يشهد عرفة ومن لم يحضر عرفة من أهل الديار من أهل الأقطار من أهل الأوطان فإنهم تتعلق قلوبهم وأفعالهم بأهل عرفة حيث شرع الله لهم أن يشاركوا أهل عرفات بالصيام فيصومون هذا اليوم احتفاء بعرفات وبيوم عرفات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أحتسب على الله لمن صام يوم عرفة أن يكفر الله عنه سنتين، السنة الماضية والسنة القادمة، ذنوب سنتين يكفرها الله ويعفو عنها ويمحوها ويبدلها حسنات لمن صام يوم عرفات. وصيام يوم عرفات إنما هو مشاركة لأهل عرفات حيث يتحسس الإنسان ما يفعل أهل عرفات وحيث يستشعر ما عليه أهل عرفات فتتعلق قلوبهم بأهل عرفات ويدعون الله ويذكرونه ويسبحونه ويحمدونه كما يفعل أهل عرفات ارتباطا بهم، لذلك شاركوهم في هذا الأجر وفي هذا الفضل وفي هذا الثواب. والله سبحانه وتعالى لا ينسى أهل الأقطار وأهل البلدان وأهل الأوطان أن يشملهم بمغفرته ورحمته مع أهل عرفة. ولذلك عندما يودع الله أهل عرفة ويشكر له مجيئهم يشكر لهم مجيئهم ووقوفهم ودعاءهم يقول لهم مخاطبا أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فهذه لفتة منه جل وعلا لأهل الأوطان ولأهل الديار ولمن لم يرشد عرفات بأنه وإن لم يشهدها بجسده لكنه مشارك لهم يتذكرهم. ومن أظهر المسائل التي يتذكرهم بها أنهم يصومون يوم عرفة تبعا لأهل عرفة. كل ذلك من فضل يوم عرفة، ويستمر فضل يوم عرفة عشية يوم عرفة حيث يشمل كل من جاء إلى عرفات من ليل أو نهار من طلوع شمس يوم عرفة إلى قبيل طلوع فجر يوم العيد. من مر بعرفة في هذا الوقت فقد شهد عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل كان قد جاء من أماكن بعيدة طلحة بن مدرس عروة بن مدرس جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني أكللت دابتي وأجهدت راحلتي وما تركت جبلا إلا ووقفت عليه، وإني جئت إلى عرفة بالليل ووقفت بعرفة بالليل، ثم إني جئتك يعني في المزدلفة وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. قال له: فهل لي من شهود عرفة وحضور عرفة؟ وهل يكتب للحج أو لا؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه، يعني في المزدلفة، وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار، يعني أي وقت من ليل أو نهار، فقد قضى حجاه، فقد أدى حجاه وقضى تفثا. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعتبر ممن شهد عرفة. أما الركن الثالث من أركان الحج أيها الإخوة الحجاج، كما وعدناكم أننا نتكلم اليوم إن شاء الله عن الركن الثالث من أركان الحج الذي يجب ويلزم ولا بد من أن يؤديه الحاج، فإن من جاء إلى الحج يلزمه ويجب عليه ويعتبر أداؤه ركنا من أركان الحج، ذلك هو طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الحج. وطواف الحج يبدأ من بعد الوقوف بعرفة والمرور بالمزدلفة ورمي الجمار في منى يوم العيد، وأول وقته يعني أول وقته الفاضل ضحى يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة، هذا أول وقته الفاضل. لكن لو أن إنسانا أو لو أن حاجا وقف بعرفة ومر بالمزدلفة حتى انتصف الليل ثم انطلق وتوجه إلى مكة وطاف ببيت الله قبل أن يرمي الجمار وقبل أن يحلق الشعر وقبل أن ينحر الهدي، فهل يصح طوافه؟ الجواب نعم، خصوصا أهل الأعذار النساء، من معه أطفال، من معه عجزة ويخشى عليهم الزحام وبادر بالطواف قبل الزحام فلا بأس إن شاء الله ما دام قد وقف بعرفة ومر بالمزدلفة. لكن وقته الفاضل والوقت الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد أن صلى الفجر بالمزدلفة ووقف بها إلى أن أسفر جدا يعني قبل طلوع الشمس، انطلق إلى منى ورمى جمرة العقبة وأسلم رأسه للحلاق فحلق شعره وتوجه إلى المنحر ونحر هديه، وكان عدد الهدي الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لربه في هذا اليوم عدده 100 ناقة نحرها صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، نحر منها 63 ناقة وبقي 37، وكل علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي، ثم توجه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى مكة، وذهب بعد أن اغتسل وتطيب وتوجه إلى بيت الله وطاف ببيت الله 7 أشواط وهو طواف الإفاضة الذي هو ركن، لأن الله تعالى يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، والمراد به طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الحج. وأمر الله سبحانه وتعالى كل الحجاج أن يطوفوا بهذا البيت بعد رجوعهم من عرفة، يطوفون 7 أشواط ببيت الله الحرام طوافا يبدأ من أمام الحجر الأسود وينتهي إلى أمام الحجر الأسود 7 مرات، يطوف ببيت الله. هذا الطواف هو طواف الحج، لا يسقط طواف الحج عن الحاج أبدا، ويلزمه أن يطوف 7 أشواط ببيت الله، إن استطاع أن يطوف ماشيا فهذا هو الأكمل والأفضل، وإن لم يستطع فليطوف محمولا به، يطوف محمولا محمولا به، يطوف على عرب عربة، يطوف راكبا على وسائل الركوب المهيئة والميسرة، لأن الطواف لا يسقط عن الحاج بحال. أما المرأة وأما الطفل الذي أحرم به وأحرم له آله إن لم يكن مميزا فيطاف به محمولا، وهكذا إن كان الطفل مميزا ولا يتمكن من الطواف لشدة الزحام يطاف به محمولا، وهكذا المرأة العجوز والرجل الكبير والمسن والمريض وكل من شهد عرفة وأحرم بالحج فيلزمه أن يؤدي الطواف بأي وسيلة من وسائل الطواف 7 أشواط. إن كان لا يقوى على الطواف في يوم العيد لشدة الزحام فإنه يؤخر الطواف إلى أيام التشريق، يوم 11، يوم 12، يوم 13، إلى آخر أيام الحج إلى أن يقوى. فلو كان مثلا مريضا في المستشفى فإنه ينتظر حتى يشفى وحتى يخرج من المستشفى ثم يذهب ويطوف، أو يؤخذ من المستشفى ويطاف به محمولا إذا لم يستطع الذهاب مباشرة. فالشاهد أن الطواف لا بد منه، ويشترط أيها الإخوة، يشترط للطواف أن يكون على طهارة، أن يكون الطائف طاهرا طهارة كاملة، أن يكون على وضوء، وأن يكون طاهرا لا يطوف وهو جنب، ولا يطوف وهو على غير وضوء. فإن لم يستطع أن يتوضأ فإنه يتيمم، لأن التيمم طهارة مثل طهارة الوضوء. ولا يعذر أحد في طوافه بغير طهارة مهما كان. ومن فضل الله وتيسيره على الحجاج في هذه الأزمان، وربما كانت في الأزمان السابقة، أن المرأة يمكنها أن تحتاط لطوافها بأن تتعاطى من الدواء المباح ومن العلاج المباح ما يرفع عنها دم الحيض حتى تطوف ببيت الله وهي طاهر. وقد كان السلف من الصحابة رضوان الله عليهم ممن ترافقهم النساء لأداء الحج، كانوا يحتاطون ويعطون النساء بعض الأدوية يتعاطونها فتؤخر عليهم نزول الدم حتى يتمكنوا من الطواف. وكان النساء يبادرن إذا عرفت المرأة زمن حيضها وتوقعت أنها تحيض في يوم العيد أو ما بعد يوم العيد، يعني في أيام الحج، فإنها تبادر وتذهب وتطوف قبل أن ينزل عليها الدم، وتؤدي هذا الركن وتخلص من تبعة التأخير حتى لا تكون محل لوم. النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع نسائه يؤدين مناسك الحج، وقبل أن يغادر يعني في اليوم 12 سأل عن زوجته صفية رضي الله عنها، أين هي؟ فقالوا يا رسول الله إن صفية حائط، يعني نزل عليها الدم. فقال عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي؟ يعني أنت تريد أن تؤخرنا حتى لا نسافر إلى أن تطهر ثم تطوف؟ قالوا لا يا رسول الله. كأنها يعني عرفت حالها، ولذلك بادرت بالطواف، إنها أفاضت يوم النحر، يعني إنها في يوم العيد نزلت إلى مكة وطافت طواف الإفاضة وطواف الحج وطواف الزيارة من أول يوم. فقال عليه الصلاة والسلام إذن انطلقوا. ارتاح وفرح واطمأن لأنها قد أدت الركن المطلوب. فالحمد لله اليوم معظم الحجاج يقدمون للحج ومعهم البعثات الطبية والأطباء وممارسي الطب والمستشفيات والآن ومراكز الصحية، المراكز الصحية كثيرة، ويمكن للحجاج خاصة النساء أو للرجال المشرفين على النساء أن يتحروا في هذه المسألة، لأن المرأة تعرف مواعيد نزول الحيض وتتوقع زمن نزوله، فإن عرفت أنه سيصادفها أثناء الإحرام أو أثناء الحج وربما منعها من الطواف طواف الإفاضة، فلها أن تتوجه وتستعين بالأطباء وبالخبراء وبالمرشدين الصحيين، وتطلب منهم أن يزودوها بالأدوية المباحة التي لو تناولتها تؤخر لها نزول دم الحيض حتى تطوف، أو لو أنها صادفت ونزلت يعني نزل الدم وتخشى عند نزوله أن يربكها وأن يغير مواعيد سفرها وأن يحدث لها نوع من الربكة مع حجاجها وأقربائها، فيمكنها الذهاب إلى الأطباء يعطونها من العلاج ما تستطيع أن ترفع الدم وتطوف وهي طاهر. وهذه المسألة كانت من المسائل المشكلة التي كان الحجاج يعانون منها، وخاصة النساء مع الحجاج، وكان الحجاج يجدون فيها عنة ويجدون فيها ضيقا ويجدون فيها شدة، وقد بذل الفقهاء جزاهم الله خير جهودهم في محاولة علاج هذه المشكلة بفتاوى متنوعة، منها ما هو سهل ومنها ما هو صعب ومنها ما هو مصادم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ورخصوا لبعض النساء أن يطفن وإن كان دم الحيض ينزل بهن حيث يتحفظن ويأخذن سحيطة بأن لا يتسرب الدم على أماكن الطواف، وهذا كله اجتهاد، وإلا فإن الأمر صريح، النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة ومعه نساؤه وقد أحرمن معه، فلما وصلوا إلى سرف قرية وموقع قريب من مكة صادف أول إشكال، نزلوا يرتاحون، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فسألها ما يبكيك، يعني هل أحد شتمك، هل أحد تكلم عليك، هل نالك مرض، هل بك شيء، لماذا تبكين، والمفروض أن تفرحي، نحن الآن قريب من مكة وأوشكنا الوصول لأداء هذه الشعيرة والنسك، لكنها لم تجب من باب الحياء، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم من خبرته أنه ربما نزل بها داء، نزل بها الحيض، فصارها في السؤال وقال لها لعلك نفستي، يعني لعلك حطي، فسكتت، فعرف أنها حاضت. فكان أول شيء عمله أن هيأ ولطف لها الموقف ويسر عليها هذه البلوى التي نزلت بها، وخفف من آلام هذه المصيبة التي ستمنع منها كثير من الخير. فقال لها إنه أمر كتبه الله على بنات آدم، وفي رواية على بنات حواء، يعني هذا ما ليس خاصا بك، كل النساء على هذا الأمر، فما عليك. ثم شجعها وقال لها اصنعي ما يصنع الحاج، يعني من التلبية، من الذكر، من الامتناع عن محظورات الإحرام، من كل ما هو مطلوب من الحجاج. افعلي ما يفعل الحاج، إلا أنك لا تطوفي بالبيت، إلا أنك لا تطوفي بالبيت، لأن الطواف بالبيت صلاة، والحائض ممنوع من الصلاة، فلا تصلي. هذا هو التوجيه الذي كان من النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها، وهو توجيه لها ولغيرها ممن يشاركها في هذه المسألة. فلبثت ومكثت، واستمر الحيض ينزل، وكانوا قد وصلوا مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، واستمر مع الحيض يوم الرابع ويوم الخامس ويوم السادس ويوم السابع ويوم الثامن، وكلها أيام حج، وهي لا تستطيع أن تصلي ولا تطوف لأنها حائض. ففي اليوم التاسع ضاق بها الأمر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنا، وذهبت مع الحجاج إلى عرفة وصنعت ما يصنع الحجاج، وقفت بعرفة، وفي يوم عرفة طهرت فاغتسلت وفعلت ما يفعل الحجاج من الصلاة والتلبية والدعاء والوقوف، ومرت بالمزدلفة، ولما توجهت إلى منى رمت الجمار ثم جاءت وطافت، الحمد لله، أدت الطواف وهي طائر يوم العيد بعد أن ارتفع دم الحيض. وكانت هذه مشكلة تصادف النساء في تلك الأزمان، إلا أن الله تعالى فرج ومن وأكرم ويسر، حيث تمكن الأطباء من إيجاد العلاج الذي يعجل أو يمنع. فالمرأة إذا توقعت أنه ينزل عليها دم الحيض إبان الحج، لها أن تأخذ من العلاج قبل ذلك عند الإحرام ما يؤخر نزول الحج نزول الحيض. وهذه المسألة استفاد منها النسوة استفاد منها النساء كثيرا حتى إنهم طبقوها في الصيام في صيام رمضان. كثير من النساء في رمضان من أجل أن يصوموا شهر رمضان شهرا كاملا ولا ينقص من صيامهم شيء ولا يفطرن بسبب نزول الحيض يأخذن من الدواء المباح من حبوب منع الحيض ويتناولن حتى تؤدي المرأة الصوم كاملا. وهكذا للمرأة أن تأخذ من الدواء المباح من الحبوب وغيرها من وسائل العلاج ما يمكنها من أداء النسك أداء الحج والعمرة كاملين دون أن يكون ثمة نقص، وتتمكن من طواف الطواف ببيت الله دون أن يعكر عليها نزول الدم فيمنع عنها الطواف. هذه نصيحة أيضا نوجه بها للحجاج وينقلون هذه الثقافة إلى ذويهم وأهليهم ويحلون الإشكال ولا يبقى ثمة حرج في أداء هذا الطواف الذي هو الركن الثالث من أركان الحج والذي له أهمية والذي له مكانة ومنزلة من أعمال الحج حتى يحجوا حجا كاملا. فإن كان الإنسان ما استطاع أن يطوف طواف الإفاضة في يوم العيد في النهار له أن يطوف بالليل، ما استطاع له أن يؤخر الطواف إلى اليوم الثاني إلى اليوم الثالث إلى أن يتمكن. فإن كان لا يستطيع أن يطوف على قدميه ماشيا فيطوف راكبا يستخدم وسائل الركوب المتاحة من العربات العادية أو الكهربائية من الشبرمة من الشبرية. وهذه كانت إلى زمن قريب وهي عبارة عن كرسي أو سرير يحمله اثنان والحاج يكون في وسط السرير يطوفون به حول بيت الله وربما طافوا به وسعوا. واليوم جاءت العربات الكهربائية والعربات العادية ووفرت أماكن للحجاج غير القادرين على الطواف يطوفون من خلالها طواف ببيت الله ويسعون بين الصفا والمروة. فيسر الله أمر الطواف للحجاج وأصبح الطواف من أسهل الأمور ولله الحمد، كل ذلك حرصا على أداء هذا الركن الذي هو الركن الثالث. والطواف كما قلت يبدأ الإنسان فيه من أمام الحجر الأسود ويجعل البيت عن يساره ويطوف حول البيت طوافا كاملا إلى أن ينتهي إلى الركن اليماني. والطواف طواف الوداع طواف القدوم طواف الحج يكون يوم العيد، وغالبا ما يكون الإنسان يطوف بالبيت بعد أن تحلل من الإحرام، لأنه بالوقوف بعرفة والمرور بالمزدلفة والوصول إلى منى ورمي الجمار وحلق الشعر يتحلل التحلل الأول، فيأتي إلى البيت وقد تحلل، لبس ثيابه وكان قد حلق شعر رأسه وربما ذبح هدية، فيطوف طوافا عادية. ولذلك لا يشرع له في طوافه أن يرمل، ولا يشرع له أن يطبع، لأن الرمل والاطباع إنما يكونان إما في طواف العمرة عندما يقدم الحاج متمتعا ويريد أن يطوف طواف العمرة، هنا يطبع ويرمل، أو يطوف طواف القدوم عندما يقدم إلى مكة إن كان قارنا أو كان مفردا. إذا كان قارنا فعندما يطوف طواف القران أول ما يصل إلى مكة وهو محرم، هنا يطبع وهنا يرمل. وكذا المفرد عندما يطوف طواف القدوم، وطواف القدوم سنة. ومعنى الاطباع أنه إذا لبس الإحرام الإزار والرداء فيأخذ الرداء ويضع نصف الرداء تحت إبطه، تحت إبطه الأيمن، ويرمي ببقية الرداء على كتفه الأيسر ويظهر عضده الأيمن، يبرزه. هذا هو الاطباع، يسن للحاج أن يفعله عندما يريد الطواف، عندما يريد الطواف طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف العمرة يطبع، وبعد أن يفرغ من الطواف يعيد الرداء إلى وضعه بحيث يغطي عضده الأيمن ولا يجعله مكشوفا طول مدة إحرامه، فهذا ليس مطلوبا من الحاج. وأما الرمل فالحاج عندما يطوف ببيت الله طواف القدوم أو طواف العمرة للمتمتع، فيسن له أن يهرول، يسرع الخطى في الأشواط الثلاثة، في الأشواط الثلاثة الأول يهرول، وهذا يسمى بالرمل. ويشرع له إيش الكلام؟ يشرع له أن يرمل. والرمل والاطباع هذا أول ما شرع كانت له قصة مما عانى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إبانا جهادهم وإبان أدائهم مناسكهم. النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة من الهجرة خرج من المدينة بعد أن أراه الله رؤيا في المنام، شاهد نفسه هو وأصحابه وهم محرمون يطوفون ببيت الله. ويسعون بين الصفا والمروة. وروي الأنبياء حق ووحي، فطلب من أصحابه أن يخرجوا، وإن كان أهل مكة يمنعونهم، لكن الحال أهل مكة ما يمنعوا الناس إذا جاءوا محرمين يريدون العمرة مهما كانت أنواعهم وأجناسهم، والمسلمون اعتبروا أنفسهم منهم من الناس. فلما خرجوا من المدينة وعددهم نحو 1600 ووصلوا إلى مشارف مكة في منطقة تسمى بالحديبية عند الحرم، عند مدخل الحرم، وصلوا إلى هذا المكان، لكن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يركب عليها في هذا المكان بركت، والناس استغربوا بروكها مع أنها ناقة مشهورة بالسرعة وبالقوة، لماذا بركت؟ فبدأوا يقولون لعل يعني مرضت ولا أصاب بلاء أو شيء. قالوا خلأت القصواء، خلأت القصواء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم ونظر إلى ناقته وهو يعرف حالها، فقال ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق، ما هي منعدتها يعني، ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة قبل أكثر من 50 سنة لما جاء أبرهة ومعه جيش الحبشة يريدون هدم الكعبة، وجاءوا معهم بالفيلة. الفيلة عند بداية الحرم بركوا، برك الفيل، وحاولوا أن يوجهوه ورفض، وعندما يقيموه ويوجهوه تجاه اليمن يمشي، والحادثة مشهورة. وفيها نزل قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الآيات. فالصحابة رضوان الله عليهم يعني لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما خلعت القصوى وما ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة، رأى النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه أنهم يرسلوا إلى أهل مكة يستأذنونهم في السماح لهم بدخول مكة لأنهم جاءوا معتمرين ولم يأتوا غزاة ولم يأتوا فاتحين ولم يأتوا مقاتلين، وإنما جاءوا يريدون أن يطوفوا ببيت الله ويسعوا بين الصفا والمروة، يريدون أن يؤدوا العمرة. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن عثمان، وكان رجلا شريفا له مكانة ومنزلة عند أهل مكة كما هو الحال عند المسلمين. ودخل مكة وبدأ يفاوض أهل مكة، نحن جئنا للعمرة وجئنا نريد أن نطوف ببيت الله، وما جئنا لنسوءكم أو نتجاوزكم أو نتعدى عليكم أو ننال منكم، وإنما جئنا نريد أن نعتمر. فأبوا أبى أهل مكة ورفضوا وقالوا لا تدخلوها علينا. ماذا تقول العرب؟ يقولوا دخل محمد على أهل مكة بالقوة؟ لا، ما تدخلون مكة أبدا ولا تعتمرون. وبدأ الناس يخوضون في ذلك، وأصبح من يعيش في مكة من القبائل يأتوا إلى الحديبية وينظروا إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فيجدونهم جاءوا معتمرين، وكانوا قد ساقوا معهم الهدي. فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه القبائل التي تعاقدت وتعاهدت مع أهل مكة، يقول لأصحابي سوقوا الهدي بين أيديهم، يعني أرسلوا الغنم والجمال والبقر الذي نحن جينا به نريد أن نذبحه عند بيت الله، لعلهم إذا شاهدوا ذلك عرفوا أن نيتنا هي العمرة وليس القتال. فإذا رأوا ذلك رجعوا إلى أهل مكة وقالوا مو على هذا تعاهدنا معكم، لابد تخلوا بين محمد وبين الكعبة. إلا أن المتعنتين منهم مصرون ما يدخلها علينا أبدا. ثم أشاعوا بين المسلمين بأن قريشا قتلت عثمان حتى يهيجوا الفتنة. ولما هاجت هذه الفتنة المسلمون كانوا في غاية من الغضب وفي غاية من الشدة، قريش تهيننا، تمنعنا من دخول مكة، وزيادة على ذلك تقتل رسول الله. فهدى النبي صلى الله عليه وسلم الحال وطلب منهم أن يبايعوا إذا ثبت أن قريش قتلت عثمان نقاتلهم. وبايع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عند شجرة وبدأوا ينتظرون. ولما حست قريش بأنها أخطأت في حق النبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.